لما شعراتك فوق اكتافك لواحو حسيت الليل بعيوني مد جناحو لما شعراتك فوق اكتافك لواحو حسيت الليل بعيوني مد جناحو لما ضحكتين ورب وشك خلاني بعز الليل نادي عليك صباحو لما ضحكتين ورب وشك خلاني بعز الليل نادي عليك صباحو صباحو يا ضي عيوني صباحو عيني هالخد يلي لوح تفاحو صباحو يا ضي عيوني صباحو عيني هالخد يلي لوح تفاحو انا عالمكشوف بدي قلك عالمكشوف يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحو يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحو شاء الله شافيك الحلا عن اسمه بلحظة خلا مثل الغزالي يغسل عيونه ما شاء الله شافيك الحلا عن اسمه بلحظة خلا أنا كنت مدوخ صبايا الدنيا كلها حل قلب قبالك عالطاير زدت سلاحه وأنا اللي مدوخ صبايا الدنيا كلها هالقلب قبالك عالطاير زدت سلاحه صباحه يا ضي عيوني صباحه عيني هالخد يلي لوح تفاحه صباح يا ضي عيوني صباحو عيني هالخد يلي لوح تفاحو انا عالمكشوف بدي قلك عالمكشوف يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحو يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحو صحرا مشيت وردات الكون جوا بقلبي فتاحو انا قلبي صحرا لما بقلبي مشيت وردات الكون جوا قلبي فتاحو صباحو يا ضي عيوني صباحو عيني هالخد يلي لوح تفاحو صباحو صباحو عيني هالخد يلي لوح تفاحو انا عالمكشوف بدي قلك عالمكشوف يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحو يا ست الكل هاي قلبي وهاي مفتاحو انا كنت مدوخ صبايا الدنيا كلها حل قلب قبالك عالطاير زدت سلاحه وانا اللي مدوخ صبايا الدنيا كلها